المسلم المسلمين كثير وبعد. قال المصنف الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبالدرج. وأقل الحيض زمنا يوم وليلة أي مقدار ذلك وهو 24 ساعة على الاتصال المعتاد بالحيض، وأكثره 15 يوما بلياليها فإن زاد عليها فهو استحاضة، وغالبه 6 أو 7 والمعتمد في ذلك الاستقراء. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قوله فإن زاد عليها فهو استحاضة. إن زاد عليها أي على ضمير يعود عليها يا مسلم؟ أسامة ضمير يعود عليها؟ فإن زاد عليها فهو استحاضة. قول ها؟ عليها ضمير يعود عليها؟ عليها ضمير مؤنث. أحسن، 15 يوما بلياليها اللي هو أكثر الحدية، عليها اللي هي أكثره 15 يوما، فإن زاد عليها يعني على 15 يوما فهو استحاضة. لماذا؟ قال أي ذلك الزائد دم استحاضة. فإن زاد هو الدم الزائد عليها أي على 15 يوما فهو دم استحاضة. تسمى المرأة التي زاد دمها على 15 مستحاضة، وصورها 7. نعم. وصورها 7 لأنها إما مبتدأة مميزة أو مبتدأة غير مميزة، وإما معتادة مميزة أو معتادة غير مميزة، ذاكرة لعادتها قدرا ووقتا، أو ناسية لها قدرا ووقتا، أو ذاكرة بالقدر دون الوقت أو بالعكس. وتسمى الناسية لعادتها قدرا ووقتا أو قدرا لا وقتا أو بالعكس المتحيرة لتحيرها في أمرها، والمحيرة تاني. وتسمى الناسية لعادتها قدرا وقتا أو قدرا لا وقتا أو بالعكس المتحيرة، مفعول ثاني. لماذا؟ لتحيرها في أمرها، أو المحيرة والمحيرة بصيغة اسم الفاعل لأنها حيرت الفقيه في أمرها، وبصيغة اسم المفعول لأن الفقيه حيرها في أمرها. فقال الصورة الأولى. يبقى بحسب ما شرح الشيخ المستحاضة يقسمها إلى مبتدأ ومعتادة، والمبتدأ كل منهما تنقسم إلى مميزة وغير مميزة. ما تعريف المبتدأ يا أستاذ؟ التي بدأها الدم لأول مرة، فما تعريف المميزة؟ أحمر من إيه؟ أي لماذا لا تحاول تقرأ؟ لماذا لا تقرأ؟ ده الدرس الماضي، مش الدرس حتى القادم، الدرس الماضي وعلى السبورة. يعني إذا وصل بك الكسل بحيث لا تقرأ الدرس الماضي، تقرأ مع السبورة. تكلم عن المميزة يا فارس. تكلم عن المميزة، ما تعريف المميزة؟ خلاص بلغ بك الكسل إلى هذا الحد. لا درس قادم ولا درس ماضي ولا سبورة. طبعا السبورة خلاص ما مكتوب في الكتب برضه، محفوظ، العلم محفوظ. المهم انت، المهم حضرتك، مش المهم اللي في الكتب. الحمد لله الله تعالى مستغنى عنا، لكن هل نحن مستغنون عن الله؟ هي المشكلة في كده. انت تولى ويستبدل قوما غيركم، تأتي وتحضر الدروس ومواظب ومعك جهاز تسجيل، مش عارف بتجمع التراث للأجيال القادمة. أسأل على التعريف المميز ما فيش، أسأل على تعريف المبتدأ ما فيش. خلاص حابب أنظر السبورة، قل لي أنظر السبورة. أهو المميزة هي التي ترى أحيانا قويا وضعيفا، ترى قويا وضعيفا. مقابل المميزة أحمد، غير المميزة يعني يعني لا تميز بين الدم القوي والضعيف. مش فاهم والله. قول انت ترى الدم بصفة واحدة، مفيش مذاكرة، طلبة عايزين الضرب. ترى الدم بصفة واحدة، قد يكون كله أسود، كله أحمر، كله أسود منتن، كله أسود سخين مثلا، أحمر منتن، أحمر سخين، صفة واحدة فلا تميز. يبقى المستحاضة إما مبتدأة وإما معتادة، وكل منهما إما مميزة، وقد عرفت تعريف المبتدأة والمميزة. الآن الدورة على تعريف المعتادة. من هي المعتادة سيد أفندي؟ ولو مرة واحدة، التي رأت الدم، يعني ليس هذا أول ما يأتيها من دم، بل رأت الدم ولو مرة واحدة، لأن العادة تثبت إذا لم تتغير تثبت بمرة، العادة تستقر بمرة، هذه تسمى معتادة، اعتادة مجيء الدم. يقابلها المبتدأة التي لم يأتيها الدم قبل ذلك مرة واحدة، مبتدأة لأول مرة يأتيها الدم في سن التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة إلى آخره. الصورة الأولى قال هي المبتدأ. ما هي من هي المبتدأ؟ أي أول ما ابتدأها الدم، المميزة. الحالة الأولى المبتدأة المميزة. من هي المميزة؟ وهي التي ترى قويا وضعيفا كالأسود والأحمر مثلا، يعني الأحمر والأشقر مثلا، يبقى الأحمر قوي والأشقر ضعيف. الأشقر والأكدر، الأشقر قوي والأكدر ضعيف مثلا، أحمر منتن وأشقر غير منتن، يبقى الأحمر المنتن قوي. يبقى تجتمع فيه الصفات، كلما زادت الصفات كلما صار هذا قويا. يبقى هذا معيار القوة، زيادة الصفات، قوة اللون، النتن، السخانة. السخانة معيار للقوة، النتن معيار القوة، قوة اللون معيار القوة. فإذا جمع الدم أكثر من صفة زادت معايير القوة فيه. هو أحمر مثلا ولكنه نتن وسخين، أقوى من الأسود غير المنتن وغير السخين، لأن الدم الأحمر المنتن السخين جمع صفتين من صفة القوة، وهي السخانة والنتن. والأسود رغم أنه أقوى من الأحمر، صفة واحدة، لكنه انخفض عنه وقل عنه في مسألتي السخانة ومسألة رائحة الدم. هي ثلاث مداخل ننظر فيها، كلما زادت المداخل كلما قوي الدم أو ضعف. مدخل قوة اللون، قد عرفت أنها خمسة ألوان تبدأ من الأسود وتنتهي بالأكدر، وصفة الرائحة منتن غير منتن، صفة السخانة سخين غير سخين. ثلاث مداخل كلما زادت كلما كان أقوى من غيره. فإذا تساوت فمن نقدم؟ إذا تساوت، ده مر علينا في الحصة قبل الماضية. إذا تساوت ومثل له بأن رأت أسود خفيف غير سخين وأحمر سخين، يبقى أقل وأدون في اللون ولكنه أعلى في السخانة، وأعلى في اللون ولكنه أدون في السخانة. من الذي مقدم منهما؟ أسود خفيف وأحمر سخين، نقدم. لماذا؟ الأحمر أدون في صفة واحدة، في صفة سخانة، وهو أدون في اللون، والثاني أعلى في اللون وأدون في السخانة، يبقى تساويا، صح ولا إيه؟ كل منهما أعلم الآخر في شيء وأدوى منه في شيء فتساوي، فما الذي نقدم منهما يا خلدون الشيخنا؟ الأسبق منهما، الأسبق منهما مر علينا، الأسبق منهما يعني ما الذي رأته أولا، ما الذي رأته أولا؟ هل مفهوم؟ أرجو أن نعيد هذا مرة أخرى. مفهوم يا حضرات الطلبة؟ نعم. مساوٍ، لأنه أدون منه في اللون ولكنه أعلى منه في السخانة. الأشقر المنتن يساوي الأسود الرقيق، الأسود غير المنتن، لكن حينئذ ننظر في الأسبق منهما، ننظر في الأسبق ما الذي رأته أولا فيكون التعويل عليه. يبقى هو ده القوي، لأننا الآن سنعطي للقوي حكما وللضعيف حكما آخر. قوي، ما معايير القوة والضعف؟ سنعطي حكما، أو الفقهاء سيعطون حكما للقوي، يقولون عليه أنه هو الحيض، وأما الضعيف هو السحاضة. فما معايير الحكم على الضعف والقوة؟ ثلاثة معايير: من ما جمع الدم الذي يجمع منها أكثر من غيره فهو القوي، والأقل هو الضعيف. إذا حصل التساوي ننظر إلى الأسبق. مفهوم إن شاء الله؟ أستاذ فارس فهم؟ نعم؟ سهل يعني؟ المرة القادمة سأسألك إن شاء الله، عندك امتحان في الحصة القادمة. الصورة الأولى هي المبتدأة، أي أول ما ابتدأها الدم المميزة. المبتدأة المميزة، وعرف المبتدأة وعرف المميزة. المبتدأة من هي؟ أي أول ما ابتدأها الدم، يعني لم ترى دما قبل ذلك. المميزة من هي؟ المميزة وهي التي ترى قويا وضعيفا، مطلق بقى، مش لازم أسود وأحمر، بيمثل كاكا في التمثيل كالأسود والأحمر. والأمثلة كثيرة، مجرد مثال، والرجال لا تقف مع المثال. وهي التي ترى قويا وضعيفا كالأسود والأحمر، ما الحكم؟ قال: فالضعيف وإن طال استحاضة، والقوي حيض بشروط. الشرط الأول: بشرط أن لا ينقص القوي عنه، شرط أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض، وأن لا يعبر أكثره، وأن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، وأن يكون ولاء. أربعة شروط. كيف يكون لا يقل عن أقل الطهر ويكون ولاء؟ قال: بأن، باء التصوير، بأن يكون 15 يوما فأكثر متصلة. يبقى كده 15 يوما فأكثر، يبقى كده لم يقل عن أكثر عن أقل الطهر، متصلة، يبقى ولاء. إذا جمع هذه الشروط يبقى هذه مميزة، لم تفقد شرطا من شروط التمييز، وهي مبتدأ كما اتفق، مبتدأ مميزة لم تفقد أي شرط من شروط التمييز. ما الحكم؟ القوي حي والضعيف استحاضة. طيب مفهوم المخالفة بقى: فإن نقص القوي عن أقل الحيض أو عبر أكثره، أو نقص الضعيف عن أقل الطهر، أو لم يكن ولاء. مثال: كما لو رأت يوما أسود ويوما أحمر، وهكذا وهكذا، يعني استمر يوم أسود يوم أحمر، ثالث أسود، الرابع أحمر، الخامس أسود، السادس أحمر. الأسود اللي هو القوي لم يقل عن أقل الحيض، ولا أقل عن أقل الحيض؟ لم يقل يوم وليلة أسود، لكن الأحمر وهو الضعيف قل عن أقل الطهر، قل الطهر 15 يوما، هنا قل عن 15 يوما، وحصل الاتصال، استمر، حصل عفوا الاستمرار، حصل الاستمرار على ذلك. فما الحكم؟ قال: فهي فاقدة شرط من شروط التمييز، وسيأتي حكمها، يعني في الصورة الثانية، سيأتي حكمها في الصورة الثانية، من فقدت شرطا من شروط التمييز. هل هذا الكلام فيه غموض؟ نعيده مرة أخرى حضرات الطلبة والطالبات، هل هذا الكلام الصورة الأولى فيها غموض؟ الصورة الأولى المستحاضة، هل هناك أي سؤال في هذا؟ على السبورة لو تكرمت. المبتدأة المميزة. تعريف المبتدأة بدأها الدم يعني رأته لأول مرة، مميزة ترى قويا وضعيفا. لها حالتان، إما أن تجتمع فيها هذه الشروط الأربعة، لا يقل القوي عن أقل الحيض، نفترض الأسود مثلا هو القوي، لا يقل عن أقل الحيض يعني يوما وليلة، ولا يعبر أكثره لا يزيد عن 15 يوما بلياليه، لأنه لو زاد لا يكون حيضا، احنا سنحكم عليه أهو الأحمر ده هو الحكم، القوي حيض، القوي حيض يبقى يشترط ألا يعبر ويجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما بلياليه. الشرط الثالث، ولا يقل الضعيف عن أقل الطهر 15 يوما بلياليه، أقل الطهر 15 يوما بلياليه لا يقل. الشرط الرابع، أن يكون هذا الضعيف ولاء أي متصلا، ولذلك شرحنا هذين الشرطين، قلنا 15 يوما فأكثر متصلة، 15 يوما فأكثر، 15 يوما فأكثر متصلة، لأنه اشترط أن لا يقل عن أقل الطهر. إذن يبدأ من 15 يوما ولا حد لأكثره، وذلك قال الحكم إيه؟ الضعيف استحاضة وإن طار، الضعيف استحاضة وإن طار إذا اجتمعت هذه الشروط. طيب فقد شرط من هذه الشروط الأربعة، مفهوم المخالفة يعني، بأن كان القوي أقل من يوم وليلة أو عبر أكثر الحيض 16 يوما فأكثر، الضعيف أقل من 15 يوما، أو كان 15 يوما فأكثر لكنه لم يكن متصلا، لم يكن ولاء، فقد شرط من هذه الشروط الأربعة، فهي فاقدة حكمها أنها فاقدة شرط من شروط التمييز. سنعرف في الصورة الثانية أنها إحدى امرأتين، إما أن تكون عارفة لوقت ابتداء الدم أو لا، هذه التي فقدت شرطا من شروط التمييز، امرأة من اثنتين، إما أن تكون عارفة لوقت ابتداء دمها أو لا، فإن كانت عارفة لوقت ابتداء دمها فحيضها يوم واحد وبقية الشهر، بقية 29 يوما طهر، استحاضة يعني، طهر يعني ما دامت ترى الدم يبقى هتتعامل معاملة الاستحاضة، تصلي، تصوم، تطوف، تنسي المصحف، تقرأ القرآن، يباشرها زوجها بين السورة والركبة إلى آخره. إن لم تكن عارفة لوقت ابتداء الدم فهي متحيرة، والمتحيرة سيأتي حكمها هنا إن شاء الله. أي سؤال إلى هنا؟ عندك سؤال؟ نعم. عندما يكون 15 يوما فأكثر، الأكثر سيكون 29 يوما. أي عدد من الأيام فأكثر، وإن طار. يلا ناخذ مثالا القوي 5 أيام، الضعيف 40 يوما أو 40 يوما، القوي 5 أيام والضعيف 40 يوما، يبقى جاوز 15 يوما، لم يقل عن أقل الطهر صح؟ وطال جدا هذا الدم 40 يوما كلها استحاضة، هذه 40 يوما كلها استحاضة. نعم. لا يشترط، لأن الطهر لا حد لأكثره. ألم تأخذ أن الطهر لا حد لأكثره؟ الطهر أقله 15 يوما، لكن لا حد لأكثره. السؤال اللي نسأله أسامة، هل يشترط أن تأتي للمرأة الحيض أو يأتي للمرأة الحيض كل شهر؟ لا يشترط، لأن الطهر لا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثره؟ يعني ممكن يطول الطهر إلى 2 و3 و4 و10، أقل 15 يوما، ولا حد لأكثره، طول سنة طهر، يعني يأتيها الحيض كل سنة، مفيش مانع. لكن هل هذه امرأة يعني معظم النساء هكذا؟ لا، معظم النساء يرين في كل شهر مرة. طلباتك. قلت في الرضاعة، السيدات في الرضاعة كثير منهم لا يحيض طيب قبل أن نكمل بقية الصور، قبل أن نكمل بقية الصور لو سمحت، امرأة رأت الدم القوي ثلاثة أيام ورأت الدم الضعيف 16 يوما، يلا طبق لو سمحت، ارفع يدك، رأت الدم القوي 3 أيام والضعيف 16 يوما. عبد الرحمن يلا، 3 أيام هي الحركة والباقي استحاضة. ممتاز. في حد لي سؤال؟ ننتقل إلى أسئلة أخرى، صور أخرى. حد لي سؤال في الصورة اللي معانا؟ حد لي سؤال؟ امرأة رأت 3 أيام قوي و 11 يوما ضعيف. كلها حل، صح، كلها حل، كلها حل. نعم، عرفت الدم يبقى احيانا يوم واحد، يبقى عبد الرحمن بيقول ان عرفت وقت فيها الدم فحيضها يوم واحد والباقي يوم وليله. باقي استحاضه، معنى قولين، قول احمد وقول عبد الرحمن. عبد الرحمن بيقول الكل، احمد بيقول الكل حيض، عبد الرحمن بيقول لا، ده يوم واحد بس هو ان عرفت وقت افداء الدم يبقى يوم واحد بس هو الحيض والباقي استحاضه، وان لم تعرف فهي متحيره. من منكم مع هذا ومن منكم مع الاخر؟ او هل هناك قول ثالث عند احدكم؟ عايز حاجه؟ يعني عندك قول ثالث؟ لا، مش عندك تراجع عن قولك؟ لا، اسال. يعني انت بترد عليه دلوقتي؟ ايوه، ما حدش قال لك رد عليه، احنا بنسال بقيه الطلبه. من معكم مع احمد؟ من منكم مع احمد؟ من منكم مع عبد الرحمن؟ او هل هناك قول ثالث؟ ما تردوا عليه. اسامه مع عبد الرحمن. طيب غيره؟ مع احمد. ماشي، غيره؟ البقيه رسلان، سامح، طه، دارس، سيد، مالكي، قدود، اخوات، اخوه، احياء، اموات، مولاي احمد، مع السيد احمد. طيب خلاص، كفه احمد ترجح بوجود كبار الشيوخ فيها. طيب طبعا كلام عبد الرحمن غريب جدا، لان احنا نتكلم على امراه رات 3 ايام قوي و 11 يوما ضعيف ولا زالت لم تتجاوز 15 يوما، مجموع ما رأته لم تتجاوز فيه 15 يوما. هي ليست مستحاضة، لأن المستحاضة من عبرت 15 يوما، من عبرت 15 يوما تكون مستحاضة. لا نعرف أنها ولا نستطيع أن نحكم عليها بأنها مستحاضة إلا إذا جاوزت، إذا عبرت وجاوزت 15 يوما. يبقى هي بقى مبتدأ، افترض امرأة مبتدأ لا نستطيع أن نحكم عليها بأنها مستحاضة إلا إذا جاوزت 15 يوما. أما إذا قل عن 15 يوما، لاحظ لو سمحت انتبه لهذا، فهو حيض، سواء رأت دما بصفة واحدة أو أكثر من صفة، يعني رأت قويا فقط، ضعيفا فقط، قويا وضعيفا، سواء أكانت معتادة أم مبتدأة. سواء في المعتادة تغير عددها أو لم تتغير، يعني كانت معتادة وترى الدم 3 أيام فقط في أول الشهر، ثم تغير ذلك ورأت 4 أيام، 5 أيام، تغيرت عددها، لا ننظر، ما دامت لم تجاوز 15 يوما، كل ما تراه من دماء في هذه الفترة فهو حيض، ما دام لم تجاوز الدم الذي تراه بأي صفة كانت وأي امرأة كانت مبتدأ أو معتادة تغيرت عادتها أو لم تتغير ما دام لم يجاوز 15 يوما فهي حائض. وإنما الكلام في المستحاضة التي لها 7 صور إذا جاوزت 15 يوما. إذا جاوزت 15 يوما عايز مش احنا بنتكلم على المستحاضة، المستحاضة اللي هي جاوزت 15 يوما في دمها، يعني جاوز الدم وعبر 15 يوما الآن لم يعبر، يبقى احنا أصلا لم ندخل في هذه 7 أصلا، لم ندخل أصلا، الباب لم يفتح أصلا، باب يفتح لمن جاوزت 15 يوما. هذه الأحكام نبدأ النظر فيها ونصنفها هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هناك إذا جاوزت دمه 15 يوما. فهمت الآن؟ وده اللي بدأنا به الكلام، ده اللي بدأنا به الكلام. فإن زاد عليها أي عن 15 يوما فهو استحاضة. ونبدأ بقى في تقسيم المستحاضة إلى 7 أنواع أو 7 أصناف. في ملاحظة مهمة جدا، ملاحظة مهمة جدا، أرجو أن تنتبه لها لأن الشيخ لم يذكرها. إحنا اشترطنا حتى تأخذ هذا الحكم أول صورة القوي حي والضعيف استحاضة، اشترطنا 4 شروط، شرطين في القوي، شرطين في الضعيف، شرطين في القوي ألا يقل عن أقل الحيض يوم وليلة، ألا يعبر أكثره 15 يوما بلا يبين. في ضعيف ألا يقل عن أقل الطهر 15 يوما بلياليها وأن يكون ولادة. لو سمحت لي هناك شرط مهم، إن استمر، إن استمر، استمر يعني انتبه لو سمحت. الشرط الأخير وهو الشرطان الأخيران لا يقل الضعيف عن أقل الطهر ويكون ولاءة، هذا نشترطه إن استمر. بمعنى إن استمر؟ بمعنى يعني لم ينقطع الدم، استمر الدم كما مثلنا مثلا 3 أيام قوي وعشرون يوما ضعيف، كده جمع الشروط ولا لم يجمع الشروط؟ جمع الشروط، 3 أيام قوي 20 يوما ضعيف، جمع الشروط، جمع الشروط. لكن العبرة بهل استمر أو لم يستمر؟ يعني بعد ما رأى 3 أيام قوي وعشرين يوما ضعيف، بعد العشرين يوما يأتي القوي، 3 أيام قوي كذا ضعيف وهكذا استمرار، لم ينقطع الدم، لم ينقطع الدم. إن انقطع الدم فهي يحكم لها بتمييزها. انقطع الدم، صورة الانقطاع ايه؟ ها ترى 3 أيام قوي، 20 يوما ضعيف، وهكذا استمر، تأخذ هذا الحكم. الصورة الأخرى 3 أيام قوي وعشرين ضعيف ولكنه لم يستمر، لم يستمر بمعنى ايه؟ انقطع الدم. يعني رأى 3 أيام قويا مثلا، رأى 20 يوما ضعيفا مثلا، انقطع الدم بعد ذلك، لم يعاودها القوي مرة أخرى، لم يعاودها القوي مرة أخرى. إذا انقطع الدم يعني إذا لم يستمر لا نحتاج إلى هذا الشرط ألا يقل الضعيف عن أقل الطهر ويكون ولاءة، لا نحتاج إلى هذا الشرط. بمعنى لو رأت مثلا 10 أيام وعشرة أيام أيضا، عشرة أيام قوي وعشرة أيام ضعيف، الضعيف قل عن أقل الطهر المجموع أكثر من 15 يوما، المجموع أكثر من 15 يوما في الحالتين. لكن الفرق بين الحالتين أن هذه الحالة زاد عن 15 يوما، اللي هي أقل الطول، هنا أقل عن 15 يوما. لا نحتاج إلى هذا الشرط، نفس الحكم، نفس الحكم. ما دام الدم انقطع يبقى الحائض هو القوي والضعيف استحاضة، رغم أنه فقد الشرط الذي شرطناه في الضعيف لأن الدم لم يستمر. يبقى الحكم واحد، أن الأيام القوية أو الدم القوي حيض، والدم الضعيف في الأيام التي أقل من 15 يوما أيضا استحاضة، حكم واحد رغم أنه فقد الشرط. لاحظ أن هذه 10 أيام يعني أقل من أقل الطهر، هنا اشترطنا لا يقل الضعيف عن أقل الطهر ويكون ولاء، لو فقد هذا لصارت فاقدا شرط من شروط التمييز. هذا إن استمر الدم، استمر الدم بمعنى رأت قويا ضعيفا، قويا ضعيفا، لم ينقطع الدم. فإذا انقطع الدم لا نحتاج إلى هذا الشرط، ويكون القوي حيضا والضعيف استحاضة. هل انتبهتم إلى الفرق بين الحالتين؟ اشترطنا 4 شروط، شرطين في الضعيف ألا يقل عن أقل الطهر وأن يكون ولاء. هذا الشرط نحتاجه في حالة استمرار الدم، عدم انقطاع، فإن لم يستمر، مثال رأت 10 أيام قويا 10 أيام ضعيفا ثم انقطع الدم لم يستمر يعني، يبقى لا نحتاج إلى هذا الشرط. لا نقول هذا 10 أيام يعني أقل من أقل الطهر، لا، نفس الحكم، سيكون القوي حيضا والضعيف استحاضة. يبقى هذا الشرط نحتاجه فقط في حالة الاستمرار. إن استمر يعني إن استمر يعني حصل تواصل نزول الدم بلا انقطاع. الحاضرون فاهمون؟ في أي سؤال، في أي مشكلة؟ أي سؤال، أي مشكلة إلى هنا؟ الكل فاهم الحمد لله؟ طيب، أسألك مرة أخرى، مرة أخرى لو سمحت. 3 أيام قوي، 10 أيام ضعيف. صورة، صورة ثانية، 3 أيام قوي، 17 يوما ضعيف. لو سمحت اسأل أنا بقى. تفضل أستاذ، يلبس أحمر، يلبس أحمر، اسمك إيه؟ أحمر؟ يلا. رأى 3 أيام قويا وعشرة أيام ضعيف، ما حكمها؟ كله حي، ممتاز. أنت أيضا أستاذ أحمد، رأى 3 أيام قويا و17 يوما ضعيفا، ما رأيك؟ طيب، فأحمد يقول رأى 3 أيام قويا و17 يوما ضعيفا، فثلاثة حيض و17 يوما استحاضة. هل يعارض أحمد في ذلك؟ كلام في أي استشكال، في أي معارضة؟ ماذا تفعل هذه المرأة؟ المرأة التي رأت قويا، يعني تخيل معي هذه المرأة بدأها الدم، جاءها سواء كانت معتادة أو مبتدأة بغض النظر يعني، جاءها دم قويا، جاءها الدم قويا، فتركت الصلاة والصيام وبدأت تأخذ أحكام الحائض، فتغير لون الدم وهي لا تدري سيكون يا ترى 10 أيام أقل من أقل الطهر، ويكون المجموع أقل من 15 يوما فيكون الكل حيضا، ولا يا ترى سيتجاوز الضعيف أقل الطهر فتكون مستحاضة ولكل حكمه يعني تخيل معي احنا الان نتكلم على الراحة، نقول ان المجموع اقل من 15 يوما فهو حي وله احكامه كما لا يخفى عليكم، وهذا لما كان المجموع قد جاوز الدم اكثر جاوز 15 يوما فهذه استحاضة، هذه استحاضة، واستحاضة لا حكمها المخالف للحد. الان ننظر اليها بعد انتهاء الايام، لكن ماذا تفعل هذه المرأة عند البداية وهي يأتيها الدم يوما فيوم يوما فيوم؟ رأت ثلاثة أيام قويا، قالت خلاص أنا دخلت في الحيض. جاءها الضعيف، لا تدري يا ترى الضعيف سينتهي ويكون المجموع أقل من 15 يوما فيكون الكل حيضا، ولا يا ترى سيمتد الضعيف إلى أكثر من 15 يوما ويكون مع القوي أكثر من 15 يوما فيكون الضعيف فقط هو الاستحاضة، والاستحاضة تصلي وتصوم، وإذا أرادها زوجها في الى اخر احكام الحيض والاستحاضه هي لا تدري فماذا تفعل. فهمتم السؤال؟ فهمتم السؤال جميعا ولا لم تفهموا؟ ما فهمت السؤال؟ فهمتم السؤال؟ ماذا تفعل المراه عند بدايه رؤيتها للضعيف الذي يحتمل ان يكون مجموعه مع القوي اقل من 15 يوما فيكون الكل حيضا ويجب عليها الامتناع عن الصلاة والصيام وما شابه ومس المصحف وقراءة القرآن وغير ذلك، ولا يا ترى المجموع سيزيد عن 15 يوما فيكون ما بدأته من ضعيف هو استحاضة ولا يجزيها أن تمتنع عن الصلاة والصيام؟ ماذا تفعل هذه المرأة عند بداية رؤية الضعيف؟ ها؟ دون ماذا تفعل؟ قول يا فندم. تترك الصلاة. يبقى عند بداية رؤية الضعيف ستترك الصلاة، وسيتبين لاحقا تترك الصلاة والصيام بقى كل ما يمتنع على الحائض أن تفعله، الصلاة والصيام ومس المصحف قراءة القرآن يمسها زوجها ما بين السورة والركبة ويستمتع بها من السورة، كل ما هي ممنوعة منه في أيام حيضها، مكث في المسجد من قبل التلويث إلى غير ذلك. ثم في النهاية ننظر فهي ستكون واحدة من إحدى المرأتين. طيب امتنعت، لو وصلنا الى انها انقطع دمها بعد 10 ايام الضعيف فصار المجموع اقل من 15 يوما وتبين انها كانت حائض فيها ونعمت، اما لو جاوز الدم الضعيف 15 يوما او حتى المجموع جاوز 15 يوما فتبين ان الضعيف كله استحاضة وقد وقفت عن الصلاة انتهت عن الصلاة والصيام فماذا تفعل؟ تقضي. يبقى الكلام الذي نسوقه الآن نسوقه للشيء العمل الذي تفعله المرأة، ماذا تفعل المرأة التي لا تعرف إلى متى سيمتد دمها الضعيف المتغير؟ خلاص، حد عنده سؤال؟ وهذا كله في كل النساء سواء كانت مبتدأة أو معتادة، ستترك عند بداية تغير الدم، ستترك الصلاة والصيام مع ما سبق، يعني هي تركت الصلاة والصيام مع حيضها مع دمها القوي، إذا تغير الدم أيضا إلى ضعيف تستمر على ترك الصلاة والصيام تستمر، ثم تقضي إن جاوز المجموع 15 يوما وكذلك إن لم يجاوز، إذا جاوز المجموع 15 يوما أو سواء كان استمر أو لم يستمر. نعم يا أستاذ أسامة. سورة 10 أيام قوي وعشر أيام ضعيف. 10 أيام قوي وعشر أيام ضعيف، تفضل. فهنا إن لم يعاود الدم فسيكون العشر ضعيف استحاضة. أي فإن عاود الدم. يلا نشوف الصورة دي لو سمحت. 10 أيام قوي 10 أيام ضعيف. احتمالات، احتمال أن يستمر الدم واحتمال أن ينقطع الدم، صحيح؟ مش كده؟ احتمالات. جاء 10 أيام قوي 10 أيام ضعيف. بعد 10 أيام ضعيف هل عاد إليها القوي مرة أخرى؟ ولا انقطع الدم؟ 10 أيام قوي 10 أيام ضعيف 10 أيام قوي 10 أيام ضعيف ولا انقطع الدم؟ إن انقطع الدم يعني لم يستمر فالعشر أيام القوي حيض و والعشر أيام الضعيف استحاض صح؟ طيب إن استمر جاء عشر أيام قوي عشر أيام ضعيف عشر أيام قوي عشر أيام ضعيف ما الحكم؟ أيوة أحسنت أحسنت يبقى حضرتها فاقدة لشرط من شروط التمييز لأن اعتبرنا الآن هذا الشرط لأن ما لم استمر يبقى لابد من أن لا يقل الضعيف عن أقل الطهر حتى نحكم على القوي بأنه حيض وعلى الضعيف بأنه استحاض إن لم الحال معنا كان الضعيف أقل من أقل الطهر ففقدت شرطا من شروط التمييز فتكون إما متحيرة لو لم تعرف وقت ابتداء الدم وإما حيضها يوم واحد وطهرها بقية الشهر إذا عرفت وقت ابتداء الدم. أيوة حد لي سؤال؟ أظن قد مررنا على الصور أكثر من مرة لتثبت في الأذهان. لو في أي سؤال أنا مستعد إن شاء الله للاستماع. نكمل الصورة الثانية مفهوم يا أحمد؟ قال رحمه الله الصورة الثانية هي المبتدأة أي أول ما ابتدأها الدم كما تقدم يعني في الصورة الأولى غير المميزة مبتدأة غير مميزة. من هي غير المميزة؟ وهي التي تراه أي الدم بصفة واحدة حكمها وحكم من فقدت شرط من شروط التمييز في الصورة الأولى واحد. قال ومثلها المميزة التي فقدت شرط من شروط التمييز ما حكمهما معا؟ يبقى نتكلم الآن على الصورة الثانية التي هي مبتدأة غير مميزة. غير مميزة يعني ترى الدم بصفة واحدة حكمها وحكم من فقدت شرط من شروط التمييز في الصورة الأولى واحد. ما هو الحكم؟ فحيضها يوم وليلة وطهرها 29 إن شرط يعني إن عرفت وقت ابتداء الدم وإلا فمتحيرة وسيأتي حكمها في نهاية الصور السبعة. الصور الثلاثة الأخيرة في المتحيرة الصور الثلاثة الأخيرة في المتحيرة إن شاء الله. يبقى مرة أخرى الصورة الثانية المبتدأة غير مميزة مبتدأ ما معنى المبتدأة أستاذ سامح؟ ابتدأها الدم لم ترى الدم قبل ذلك ما معنى غير مميزة أستاذ سامح؟ ترى الدم على صفة واحدة ما حكمها أستاذ سامح؟ طهرها يوم واحد بتضحك عليها يبقى بتضحك عليها ما حكمها؟ يوم وليلة حيض والباقي طهر هل هذا صحيح أيها الحاضرون؟ صحيح؟ صحيح؟ صحيح يا مش صحيح ما تخشش في مواضيع انشا نايم قولي نايم مش واخد بالي نايم غير صحيح؟ لا مش صحيح كل الاجابات السابقه غلط في تفصيل ان عرفت وقت ابتداء الدم فحيضها يوم واحد وطهرها 29 يوما ما قالش انا قلت له صحيح ولا مش صحيح؟ ولا سمعت اصلا هيخش الموضوع انت قلت له يا صحيح يا مش صحيح يقول لي مش صحيح وبعد كده يقول لي الحكم اللي هو حسن. هنقرا السوره الثانيه مره اخرى هي المبتدا السوره الثانيه هي المبتدا اي اول ما ابتداها الدم كما تقدم غير المميزه وهي التي تراه بصفه واحده ومثلها المميزه التي فقدت شرط من شروط التمييز ما الحكم فيهما معا؟ فحيضها يوم وليلة وطهرها 29 إن عرفت وقت ابتداء الدم وإلا متحيرة وسيأتي حكمها. يبقى هذا يجعلنا نكمل الخريطة ونقول المبتدأ غير المميزة امرأة من اثنتين إما تعرف وقت ابتداء الدم أو لا بالضبط كما اتصلنا هنا تعرف وقت ابتداء الدم أو لا لو لا تبقى متحيرة وسيأتي حكمها لو تعرف وقت ابتداء الدم يبقى يوم واحد حيض 29 يوما طهر. طهر معناها استحاضة، يعني معناها أنها مستحاضة وتفعل ما على المستحيضة أو على المستحاضة من أحيانها، لكنه ليس حيضا. يبقى بالضبط حكم واحد، المبتدأ غير المميزة حكمها حكم المبتدأ المميزة التي فقدت شرطا من شروط التمييز. المبتدأ المميزة التي فقدت شرطا من شروط التمييز حكمها حكم المبتدأ غير المميزة، أنها إما أنها تعرف وقت ابتداء الدم فيوم واحد حيض 29 يوما طهر، أو لا فهي متحيضة. وبهذا نكون قد انتهينا من المبتدأ بنوعيها المميزة وغير المميزة. سؤال: أليس من الأيسر على المرأة خاصة إذا كانت معتادة مميزة أن تصلي وتصوم إن كان فرضا؟ مع الاغتسال لكل صلاة أو التوضؤ، وأن تمتنع من غير الصلاة والصوم احتياطا لذلك، لأن عليها إن كانت استحاضة أن تقضي، وقد يشق عليها بيوم. عايزاها تعمل ايه بقى؟ عايزاها هنا تغتسل وتصلي وتصوم، مش كده؟ انت عايزاها كده تعمل كده؟ يعني انت عايزاها تصلي وهي منهية عن الصلاة في الحيض؟ ممكن تبقى كده، هي مش عارفة، هي مش عارفة هتعمل ايه؟ ايامها هيوصل لمجموع اقل من 15 يوما ولا اكثر من 15 يوما، مش عارفة. انت بتقولي لها اغتسلي لكل صلاة وصلي وصومي، وهي بتصوم وتصلي وهي حائض، يعني بتتكف كل شوية عمالة تتكف الحرام. فهمت المشكلة جت منين عندك؟ نقول لها صومي وانت حائض؟ ممكن تكون كده، يبقى صلت وهي حائض، يبقى ارتكبت الصلاة وهي حائض حرام، ارتكبت الصيام وهي حائض حرام. الأغلب ايه؟ الأغلب من مش عارف أغلب ولا ما أغلبش، أنا ما أعرفش. تكون مبتدأ؟ لا، أنا مبتدأ يعني فيها حديث ابن الصحابة. أول مرة تحيض ولا أول مرة تحيض؟ أول مرة أشوف دم. السورة الثالثة هي المعتادة. من هي المعتادة؟ وهي التي سبق لها حيض وطهر، سبق لها حيض ولو مرة واحدة، شافت الحيض والطهر، فلما جاء دم هذه المرة، دي المرة الثانية على الأقل، الثالثة، العاشرة، المئة، الألف، إلى آخره، سبقها مرة على الأقل يعني. يبقى من هي المعتادة مقابل للمبتدأة؟ هي التي سبق لها حيض وطهر، يبقى معناها المبتدأة التي لم يسبق لها شيء. المميزة، المعتادة المميزة، من هي المميزة؟ مرة، وهي التي ترى قويا وضعيفا كما تقدم. ما الحكم؟ قال: فيحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة لها، أو لا عادة، خلينا نقول كده، فيحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة لها. ينفع بالرفع، ينفع يبقى لا نفي للجنس، بس الأحسن كده زي ما قرأنا، لا عادته مخالفة لها، بشرط إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر. اسم لا النافية للوحدة، اسم لا النافية للوحدة. نعم، لو كانت نافية للجنس يبقى اسم لا النافية للوحدة. قال: فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر، فلما نزل عليها الدم واستمر رأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر، كان حيضها العشرة لا الخمسة فقط. ليه؟ قال لأن التمييز أقوى من العادة. لماذا كان التمييز أقوى من العادة؟ قال لأنه أي التمييز علامة في الدم، وهي أي العادة علامة في صاحبته. قال فلو كانت العادة غير مخالفة للتمييز إزاي؟ كما لو كانت عادته خمسة أيام من أول الشهر فجاء التمييز كذلك أي خمسة أيام من أول الشهر حكم لها به ما معا. قال ولو تخلل بينهما أقل الطهر في ألف لام ناقصة من نسختي، ولو تخلل بينهما أقل الطهر مثال كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة وقدر التمييز حيض آخر للتمييز. في ألف لام عند حضرتك أقل الطهر وأدخل بينهما أقل الطهر غير ألف لام خلاص. شكرا. النسخة الثانية اللي فين القديمة قالوا طهر غير ألف ولام؟ طيب بلاش بلاش ألف ولام سيئة معنى واحد بس خلاص بدل المعنى يمشي من غير ألف ولام قد يمشي من غير. مرة أخرى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة تكلم على المعتادة. لو تسمحتم خليني أمسح المبتدأ بنوعيها. نمسح المبتدأ بنوعيها. المرأة الثالثة أو من الصورة الثالثة المعتادة المميزة. المعتادة المميزة ما معنى المعتادة؟ يعني رأت الدم الدم الحيض والطهر مرة على الأقل قبل ذلك مميزة أي ترى قويا وضعيفا. هذه المعتادة المميزة إما امرأة من الاثنتين إما خالف تمييزها عادتها أو لا. هذه المرأة المعتادة المميزة التي خالف تمييزها عادتها إحدى امرأتين بينهما أقل الطهر لا، فمعنى ثلاثة حالات. معنى ثلاثة حالات تمييزة يعني ترى قوية وضعيفة. إما أن خالفت تمييزها عادتها أو لا، وهذه التي خالفت تمييزها عادتها إما بينهما أقل الطهر بينهما اللي هم إيه نوضح الضمير بينهما أي بين العادة والتمييز ده مرجع الضمير أقل الطهر أو لا. نقرأ بقى مرة أخرى لأن القسمة ثلاثية في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة هي المعتادة وهي التي سبق لها حيض وطهر المميزة وهي التي ترى قويا وضعيفا كما تقدم فيحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة لها. يحكم لها بالتمييز يعني التمييز الذي جاء الدم الذي ميزته الدم القوي الذي جاءها هو الذي سيكون الحيض وتترك العادة لا عبرة بعادتها. هي كانت معتادة معتادة يعني رأت الدم قبل ذلك. متى كان يأتيها؟ كان يأتيها مثلا خمسة أيام في أول الشهر يبقى قدر خمسة أيام والوقت أول الشهر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أو في وسط الشهر أو في أيام كان من أول العشرين من الشهر خمسة أيام من أول الشهر. ثم جاءها دم بعد ذلك دم تمييز دم تمييز بأمراض قوية وضعيفة. احتمالات احتمال أن يوافق هذا الدم عادتها بأن يكون خمسة أيام برضو احتمال لا ألا يوافق بأن يكون مثلا عشرة أيام. هذه التي خالفت عادتها تمييزها أو خالفت تمييزها عادتها إما أن يكون بين العلا والتمييز أقل الطهر أو لا. إذا ليست أحوال اقرأ معي اسمك، وهي المعتادة وهي التي سبق لها حيض المطهر، المميزة وهي التي ترى قويا وضعيفا كما تقدم. قال فيحكم لها بتمييز بشرط، التمييز ده هو أن يكون الحيض وتترك عادتها، بشرط ألا يكون هناك له عادة مخالفة. يحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة لها. شرط آخر إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر. التأسيمة هنا بقى، التأسيمة هنا معلش أنا أخطأ. لا عادة مخالفة لها. دي تبقى خالف تمييز عادتها لا هنا بقى. لم يخالف بينهما أقل الطهر لا. معتادة مميزة لم يخالف على تمييزها وبينهما أقل الطهر يحكم لها بالتمييز. إذا الحكم يحكم لها بالتمييز، يحكم لها بالتمييز. الأول صح؟ طبعا نشوف حق نيراتين حق ايوه حاضر حاضر نقرا تاني. فيحكم لها بتمييز بتمييز لا عادة مخالفة لها ان لم يتخلل بينهما اقل الطهر. فلو كانت عادته خمسة من اول الشهر وبقيته طهر، فلما نزل عليها الدم واستمر رأت عشرة اسود من اول الشهر، يبقى خالفه. وبقيته أحمر كان حيضها العشرة لا الخمسة، يبقى حكمنا لها بالتمييز فقط. لماذا؟ لأن التمييز أقوى من العادة، لأنه علامة في الدم، وهي أي العادة علامة في صاحبته. فلو كانت العادة غير مخالفة للتمييز، غير مخالفة، كما لو كانت عادته خمسة أيام من أول الشهر فجاء التمييز كذلك، أي خمسة أيام أيضا من أول الشهر، حكم لها بهما معا بالتمييز والعادة اللي هي نفس الخمسة أيام لأنه توافقا. طيب لو تخلل بينهما أقل طهر، حقيقة الألف لم أحسن، فلو تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا وهكذا استمر، يعني الأول رأت بعد خمستها اللي هي العادة عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا، فقدر العادة حيض للعادة وقدر التمييز حيض آخر للتمييز، يبقى كما كنا، يبقى خطأ آخر كما كنا كما كنا. التي خالف تمييزها عادتها إما أن يتخلل بينهما أقل الطهر أو لا. إن تخلل بينهما أقل الطهر يبقى الحكم إيه؟ يحكم لها بإيه؟ بالتمييز. تخلل حكم لها بالتمييز اللي هو أول صورة تتكلم عنها. إن تخلل يبقى كلاهما حيض. العادة تفصيل، يعني العادة حيض للحيض بسبب الحيض يعني، والتمييز حيض آخر بسبب التمييز للتمييز. طيب إن لم يخالف حكم لها بهما معا، حكم لها بهما معا. بأيدي المعتادة المميزة. يبقى لابد ان نشكلها بهذه الطريقه لا عاده مخالفه لها، حكم لها بتمييز لا عاده، يعني لا بعاده مخالفه لها، وده اللي خلانا نغلط الغلطه اللي غلطناها. يبقى حكم لها بالتمييز لا بالعاده المخالفه لها. احنا نتكلم الان على امراه معتاده، يعني سبق لها حيض وطهر قبل ان يحصل لها هذه الاستحاضه. استحاضه معناها دم جاوز 15 يوما، وهي مميزه يعني ترى قويه وضعيفه. عندها عاده انها مثلا ترى الدم 5 ايام في اول الشهر مثلا، وجاءها التمييز فحصل اضطراب، ترى تأخذ بعادتها ولا تأخذ بالتمييز؟ جاءتها استحاضة، هذه الاستحاضة في حال التمييز يعني ترى دما قويا وآخر ضعيفا، فترى تأخذ بالعادة ولا تأخذ بالدم الجديد الذي جاءها؟ قال تأخذ بالدم الجديد الذي جاءها بالتمييز، بالقوي منه، تأخذ بالقوي من هذا الدم التمييز. لماذا؟ قال التمييز صفة في الدم، وأما العادة فصفة في صاحبة الدم، فصفة الدم أقوى من صفة العادة. صاحبة الدم، صفة الدم أقوى من صفة صاحبة الدم، لأن صفة صاحبة الدم تتغير، أما الدم نفسه لا يتغير، الدم نفسه لا يتغير، أما صاحبة الدم صفته تتغير. فيحكم لها بدم التمييز وتترك عادتها. يبقى الحيض هو تمييزها، هو القوي من الدم. عرفنا التمييز، ترى قوية وضعيفة فيحكم لها بتمييزها، يعني بالقوي منه، العدد الأيام التي ترى فيها دما قويا. فهي امرأة كانت عادتها 5 أيام من أول الشهر، صارت مستحاضة يعني الدم جاوز 15 يوما، استمر الدم لأكثر من 15 يوما، ثم جاءها الدم مخالفا للعادة ولا موافقا للعادة؟ احتمالان، جاءها الدم موافقا للعادة أو مخالفا. لو كان موافقا خلاص بنحكم له بأيهما، ما هو الاثنين واحد. كانت ترى 5 أيام في أول شهر دي العادة، وصارت الآن ترى 5 أيام أسفل في أول الشهر، التمييز يوافق العادة، يبقى 5 أيام، يبقى الحيض 5 أيام والباقي استحاضة. الحيض 5 أيام حكم لها بهما معا لأنهما متوافقان، العادة 5 أيام في أول الشهر، والأسود من دم التمييز أو القوي، يعني نقول القوي مش لازم يكون أسود، القوي من دم التمييز أيضا 5 أيام من أول الشهر. إذا لا خلاف بين العادة وبين دم التمييز، فيحكم لها بهما معا، يعني بأيهما لأنهما سواء، لأنهما واحد. هذا إن اتفقت التمييز مع العادة. أما إن خالف التمييز العادة، هي بين اثنتين، إما أن يتخلل بينهما أقل الطهر، بين العادة وبين التمييز أقل الطهر، وإما أن لا يتخلل بينهما أقل الطهر. لو لم يتخلل بينهما أقل الطهر يحكم لها بالتمييز. التمييز هو الذي يفرض نفسه على العادة، هو الأقوى من العادة. السبب كما قلنا أن التمييز صفة في الدم، أما العادة صفة في صاحبة الدم. أما إن تخلل بينهما أقل الطهر فكلاهما حيض، عادتها حيض وتمييزها حيض آخر، عادتها حيض وتمييزها حيض آخر. نقرأ مرة أخيرة ونسمع الأسئلة إن كان هناك أسئلة. الصورة الثالثة هي المعتادة التي سبق لها حيض وطهر، لتعريف جديد لم يكن قد ذكره. المميزة تعريف أحد يعرفها وقد سبق له التعريف، فقال وهي التي ترى قوية وضعيفة كما تقدم. ما الحكم؟ يحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة له، يعني يحكم لها بالتمييز لا بالعادة المخالفة له، إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر. هي دي يحكم لها بالتمييز لا بالعادة المخالفة له، بشرط أن لا يتخلل بينهما أقل الطهر. هي الحالة. فلو كانت عادتها 5 من أول الشهر وبقيته طهر، فلما نزل عليها الدم واستمر رأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيت أحمر كان حيدها العشرة للخمسة فقط. وغدا نكمل إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. لا عدد معطوف على تمييز، تمييز لا عدد، لأن لا عدد.